كان النشاط الوحيد هو مباراة التحدي كل ليلة أربعاء في القاعة المركزية. كانت الجائزة الكبرى مئزراً للمطبخ وعشرين دولاراً، لكنها كانت مكاناً نظيفاً وهادئاً. ما العيب في ذلك؟ نظر إلى ظهر كولي باركر بامتعاض. لقد فاتك القطار يا صديقي، اللعنة عليك وعلى جوليت وكل متاجر حلوياتها ومطاحنها. تذكر جانيس مرة أخرى، كان بحاجة إليها. أحبك يا جانيس، فكر في سره. لم يكن مغفلا، وكان يعرف أنها أصبحت تعنيه أكثر مما كانت في الواقع. لقد تحولت إلى رمز للحياة، درع ضد الموت المفاجئ الذي يأتي من العربة نصف المجنزرة. كانت السادسة والربع صباحا الآن. حدق في مجموعة سيدات منازل مبتهجات تجمعن بالقرب من تقاطع طرقات بدا مركزا عصبيا صغيرا لقرية مجهولة. كانت إحداهن ترتدي سروالا ضيقا وكنزة أضيق. كان وجهها عاديا، وقد ارتدت ثلاث أساور ذهبية في معصمها الأيمن، راحت تخشخش وهي تلوح بيدها. كان باستطاعة جارات سماعها تخشخش، لوح لها بدوره دون أن يفكر حقا بما يفعله. كان يفكر بجانيس التي جاءت من كونكتكت، التي بدت ناعمة جدا وواثقة بنفسها بشعرها الأشقر الطويل وحذائها المسطح. كانت ترتدي أحذية مسطحة تقريبا دائما لأنها طويلة جدا. تعرف عليها في المدرسة، بدأت الأمور ببطء لكنها نجحت أخيرا نجاحا باهرا. جاراتي؟ ماذا؟ كان هاركينز بدا قلقا. لدي تشنج في قدمي، لا أعرف إن كنت قادرا على السير عليها. بدت عينا هاركينز تتضرعان أن يفعل جاراتي شيئا. لم يعرف جاراتي ماذا يقول. صوت جانيس، ضحكتها، كنزتها التي بلون الكارميلا وسراويلها الحمراء، المرة التي أخذا فيها مزلجة أخيه الصغير وانتهى بهما المطاف يقبلان بعضهما في كومة ثلج قبل أن تضع بعض الثلج في قبعة معطفه. تلك الأشياء هي الحياة، وهاركينز هو الموت. كان بإمكان جاراتي أن يشم ذلك الآن. لا يمكنني مساعدتك، قال جاراتي. عليك أن تفعل ذلك بنفسك. نظر إليه هاركينز برعب شديد، ثم تجهم وجهه وأومأ برأسه، فوقف وركع وراح يتلمس حذاءه بارتباك. تحذير، تحذير لتسعة وأربعين، كان يدلك قدمه. استدار جاراتي وراح يسير بالمقلوب ليراقبه، كما وقف فتيان صغيران يرتديان قميصين رياضيين لدور البيسبول المحلي، وقد علقا قفازيهما على مقودي دراجتيهما الهوائيتين، وراحا يراقبانه أيضا من جانب الطريق فاغري الفم. تحذير، التحذير الثانية تسعة وأربعين، ناهض هاركينز وبدأ يعرج على قدمه التي خلع الحذاء منها، وكانت رجله السليمة تحاول أن تتحمل الوزن الزائد الملقى عليها. أوقع حذاءه فحاول إمساكه، وتمكن من إمساكه بإصبعين، لكنه بدأ يتأرجح ثم سقط منه، توقف ليرفعه ونال تحذيره الثالث. كان وجه هاركينز المنمق عادة قد أصبح أحمر بالكامل الآن، وبقي فمه مفتوحا في شكل دائري رطب. وجد جاراتي نفسه يشجع هاركينز. هيا، فكر في سره، هيا أسرع الخطى، أنت قادر على ذلك يا هاركينز. راح هاركينز يعرج بسرعة أكبر، وبدأ فتيا دور البيسبول المحلي يقودان دراجتيهما الهوائيتين ويراقبانه. استدار جاراتي إلى الأمام، لكنه لم يعد يرغب أن يراقب هاركينز. حدق أمامه بشكل مستقيم، محاولا أن يتذكر شعوره عند تقبيل جانيس، عند لمس صدرها الناعم. بدأت محطة وقود تظهر ببطء على اليمين، حيث رأوا شاحنة مليئة بالغبار ذات رفراف مبعوج مركونة على طريق الإسفلت، ورجلان يرتديان قميصي صيد بمربعات حمراء وسوداء يجلسان على بابها الخلفي يشربان شراب شعير. كان هناك صندوق بريد في نهاية ممر ترابي جانبي تملأه آثار عجلات، وغطاؤه مفتوح مثل فم، كما كان هناك كلب ينبح بصوت عال وبلا توقف في مكان ما بعيدا عن الأنظار. انخفضت البنادق ببطء عن أكتاف الجنود وتوجهت نحو هاركنز. سادت لحظة صمت طويلة ومرعبة، ثم عادت البنادق عاليا مرة أخرى، كل ذلك وفقا للقواعد، وفقا للكتاب. ثم انخفضت مرة أخرى. كان باستطاعة جاراتي سماع أنفاس هاركنز المتسارعة الرطبة. ارتفعت البنادق ثم انخفضت ثم عادت وارتفعت ببطء. كان فتيا دوري البيسبول لا يزالان يقودان بقربهم. انصرفا من هنا، قال بايكر فجأة بصوت أجش، لا تريدان رؤية هذا. راحا ينظران إلى بايكر بحشرية مسطحة، وبقيا ينظران إليه كما لو أنه نوع من الأسماك. ضغط أحدهما، وكان ذا رأس غليظ مستدير وشعر قصير جدا، بوق دراجته وابتسم. كان يضع جهازا لتقويم الأسنان جعلته الشمس يلمع في فمه. انخفضت البنادق، كان ذلك أشبه برقصة. راح هاركنز يسير عند حافة الطريق. هل قرأت أي كتب جيدة مؤخرا؟ فكر جاراتي بجنون. سيطلقون النار عليك هذه المرة، فقط خطوة واحدة بطيئة وداعا. جمد كل شيء، ثم ارتفعت البنادق إلى الأكتاف. نظر جاراتي إلى ساعته. دار العقرب الصغير دورة، دورتين، ثلاث دورات. لحق به هاركنز وتجاوزه. كان وجهه صارما، وعيناه تنظران إلى الأمام بشكل مستقيم. كانا بؤبؤاه قد انقبضا إلى نقطتين صغيرتين جدا، وتلونت شفتاه بزرقة خفيفة، وبهتت بشرته النارية إلى لون الكريمة، ما عدا لبقعة متوهجة على كل خد. لكنه لم يعد يفضل قدمه المعطوبة، فقد ارتخى التشنج، وراحت قدمه التي خلع الحذاء منها تدوس الطريق بشكل إيقاعي. لكم من الوقت يمكنه أن يسير من دون حذاء؟ تساءل جاراتي. شعر بارتياح في صدره، وسمع أصوات زفير بايكر. كان غبيا منه أن يشعر هكذا، فكلما أبكر هاركنز في التوقف عن السير، كلما أصبح بإمكانه التوقف عن السير باكرا. هذه هي الحقيقة البسيطة، هذا هو المنطق. لكن شيئا كان أعمق، منطق مخيف أكثر، صادق أكثر. كان هاركنز جزءا من المجموعة التي كان جاراتي جزءا منها، قسما من عشيرته الفرعية، جزء من دائرة عجيبة ينتمي إليها جاراتي. وإذا انكسر أحد أجزاء تلك الدائرة، يمكن أن ينكسر أي جزء منها. بقي فتيا دوري البيسبول يقودان دراجتيهما الهوائيتين إلى جانبهم لثلاثة كيلومترات أخرى قبل أن يفقدا الاهتمام ويعودان أدراجهما. كان هذا أفضل، فكر جاراتي في سره. لا يهم إن كانا قد نظرا إلى بايكر كما لو أنه شيء في حديقة حيوانات. كان من الأفضل لهما عدم رؤيته يموت. راقبهما يبتعدان عن الأنظار. أمامهم شكل هاركنز مجموعة طليعية جديدة، قوامها رجل واحد يسير بسرعة كبيرة ويكاد يركض، لم يكن ينظر يمينا أو يسارا. تساءل جاراتي بماذا كان يفكر. الفصل السابع. أود أن أفكر أنني شخص جذاب حقا. الناس الذين ألتقي بهم يعتبرونني أنني مصاب بالفصام لمجرد أنني مختلف بالكامل على الشاشة مما أنا عليه خارجها. نيكولاس بارسونز، النسخة الإيطالية من سيل أوف ذا سنتوري. سكرام 85. لم يبهر جاراتي بسبب ذكائه اللامع، لأنه لم يكن ذكيا كثيرا، ولم يبهره بسبب وجهه الدائري أو قصة شعره أو بنيته البدنية التي كانت ضخمة، بل أبهره لأنه كان متزوجا. حقا؟ سأله جاراتي للمرة الثالثة. كان لا يزال غير مقتنع أن سكرام لا يهزأ منه. أنت متزوج حقا؟ أجل. رفع سكرام نظره إلى شمس الصباح الباكر بمتعة حقيقية. توقفت عن ارتياد المدرسة عندما كنت في الرابعة عشرة. لم يكن هناك جدوى منها، ليس بالنسبة لي. لم أكن مشاغبا، فقط غير قادر على نيل علامات جيدة. وقرأ لنا أستاذ التاريخ مقالا عن اكتظاظ المدارس، لذا قلت لنفسي لماذا لا أترك مكاني لشخص آخر يستطيع أن يتعلم، وسأشرع في العمل فورا. كنت أريد أن أتزوج كاثي على أي حال. كم كان عمرك؟ سأله جاراتي منبهرا أكثر من أي وقت مضى. كانوا يمرون في بلدة صغيرة أخرى، وكانت الأرصفة تعج بلافتات ومتفرجين، لكنه بالكاد لاحظهم. كان المشاهدون في عالم آخر من قبل، ولا يوجد أي رابط بينه وبينهم، حتى إنهم يمكن أن يكونوا خلف زجاج سميك ولن يلاحظ الفرق. 15، أجاب سكرام وحك ذقنه الذي كان أزرق من شعيرات لحيته. ألم يحاول أحد أن يقنعك بالعدول عن ذلك؟ كان هناك مستشار إرشاد في المدرسة، أسمعني الكثير من الهراء عن المثابرة على الدراسة وألا أصبح حفار خنادق، لكن كانت لديه أمور أهم ليقوم بها من إبقاء في المدرسة. أظن أنه كان يمكنك القول إنه أسمعني كلاما محسولا فقط لا غير، بالإضافة إلى ذلك على أحدهم أن يحفر الخنادق، أليس كذلك؟ لوح بحماسة لمجموعة فتيات يافعات كن يؤدين رقصة تشجيع في تنانير ذات ثنيات وركب ذات ندوب. على أي حال لم أحفر أي خندق في حياتي المهنية كلها، فقد ذهبت لأعمل في مصنع ملاءات في فينيكس بأجر 3 دولارات في الساعة. كنا سعيدين أنا وكاثي. ابتسم سكرام. أحيانا أثناء مشاهدة التلفزيون تعانقني كاثي وتقول لي: نحن سعداء يا حبيبي، إنها شخص مميز. هل لديكما أي أولاد؟ سأله جاراتي وهو يشعر أكثر وأكثر أن هذا الحديث مجنون. حسنا، كاثي حامل الآن، قالت إن علينا أن ننتظر إلى أن يصبح معنا ما يكفي من مال في البنك لكي نسدد كلفة الولادة، وعندما أصبحنا نملك 700 دولار قالت إننا مستعدان. حملت بكل سهولة. نظر سكرام بصرامة إلى جاراتي. سيدخل ابني الكلية، يقولون إن المغفلين مثلي لا يرزقون بأولاد أذكياء أبدا، لكن كاثي ذكية كفاية عن كلينا. لقد أنهت دراستها الثانوية، أنا أجبرتها على ذلك، 4 مقررات تعليمية ليلية ثم نجحت في امتحانات التخرج. سيبقى ولدي يدرس في الكلية طالما أراد ذلك. لم يقل جاراتي أي شيء، لم يكن بإمكانه التفكير بأي شيء ليقوله. كان ماكفريز يسير إلى جانبهما ويتحدث مع أولسون، وكان بايكر وأبراهام يلعبان لعبة كلمات تسمى الشبح. تساءل أين هاركنز؟ بعيد عن الأنظار على أي حال. هكذا كان سكرام أيضا، بعيد عن الأنظار حقا. أظن أنك ارتكبت خطأ فادحا يا سكرام، فزوجتك حامل يا سكرام، وهذا لا يعطيك أي أفضلية خاصة هنا. 700 دولار في البنك، يمكنك إنجاب طفل بهذا المبلغ، ولا توجد أي شركة تأمين في العالم ستلمس مشاركا في المسيرة الطويلة. حدق جاراتي في رجل يرتدي سترة مرقطة كان يلوح قبعة قش بانفعال شديد. سكرام، ماذا يحصل إذا نلت بطاقة؟ سأله بحذر. ابتسم سكرام بلطف. ليس أنا، أشعر أنه يمكنني السير إلى الأبد. لعلمك أردت أن أشارك في المسيرة الطويلة منذ أن أصبحت في سن يسمح لي أن أرغب بأي شيء. لقد سرت 130 كيلومترا منذ 2 أسبوع فقط بكل سهولة. لكن لنفترض أن شيئا حصل. لكن سكرام ضحك ضحكة خافتة. كم عمر كاثي؟ أكبر مني بحوالي سنة، في 18 تقريبا. أهلها معها الآن هناك في فينيكس. بدا لجاراتي كما لو أن أهل كاثي سكرام يعلمون شيئا لا يعلمه سكرام. لابد أنك تحبها كثيرا، قال ببعض الحزن. ابتسم سكرام مظهرا آخر ناجيين عنيدين بين أسنانه. لم أنظر إلى أي فتاة أخرى منذ أن تزوجنا. كاثي شخص مميز. وأنت تفعل هذا؟ ضحك سكرام. أليس مسليا؟ ليس لهاركنز، قال جاراتي بحدة. اذهب واسأله إن كان يعتقد أن هذا مسليا. ليس عندك أي إدراك للعواقب، قال بيرسون وقد اقترب ليسير بين جاراتي وسكرام. يمكنك أن تخسر، عليك الإقرار أنه يمكنك أن تخسر. ترجيحات فيغاس جعلتني المفضلة قبل بدء المسيرة مباشرة، قال سكرام. الترجيحات لصالحي. بالتأكيد، قال بيرسون بتجهم. ولياقتك البدنية جيدة أيضا، أي شخص يستطيع رؤية هذا؟ بيرسون نفسه بدا شاحبا ومتعبا بعد الليلة الطويلة على الطريق، نظر بلا مبالاة إلى الحشد المتجمع في مرآة سيارات سوبرماركت كانوا يمرون بجانبها. كل شخص لم تكن لياقته البدنية جيدة ميت الآن أو تقريبا ميت، لكن لا يزال هناك 72 سائرا. نعم، لكن ظهر عبوس تفكير على الدائرة العريضة لوجه سكرام. كان بإمكان جارات سماع الآلات هناك تعمل تقريبا ببطء بملل، لكن في النهاية بشكل محتوم مثل الموت، وبشكل مؤكد مثل الضرائب. كان ذلك رائعا بطريقة أو بأخرى. لا أريد أن أغضبكم، قال سكرام. أنتم شباب طيبون، لكنكم لم تشاركوا في هذا السباق بهدف الفوز والحصول على الجائزة. معظم هؤلاء الشباب لا يعرفون لماذا شاركوا فيه. انظروا إلى باركوفيتش، إنه ليس هنا للفوز بالجائزة، إنه يسير فقط ليرى أشخاصا آخرين يموتون، إنه يحيا على ذلك. فعندما يحصل شخص ما على بطاقة تزداد حيويته قليلا، هذا غير كاف، سيسقط تماما مثل ورقة على شجرة. وأنا؟ سأل جاراتي. بدا سكرام منزعجا. تبا. لا، أكمل. حسنا، برأيي أنت أيضا لا تعرف لماذا تسير، إنه الشيء نفسه. أنت صامد الآن لأنك خائف، لكن هذا غير كاف، هذا يزول. أخفض سكرام نظره إلى الطريق وفرك يديه ببعضهما. وعندما يزول أظنك ستشتري بطاقة ككل الباقين يا راي. تذكر جاراتي قول ماكفريز، عندما أصبح متعبا متعبا حقا، لماذا أظن أنني سأجلس؟ سيكون عليك السير لوقت طويل لكي تسقطني، قال جاراتي. لكن تقييم سكرام البسيط للحالة أخافه كثيرا. أنا؟ قال سكرام. جاهز لأسير لوقت طويل. راحت أقدامهم ترتفع وتسقط على الأسفلت، فتنقلهم إلى الأمام وحول منعطف ونزولا في منحدر، ثم فوق سكة حديدية كانت عبارة عن أخاديد معدنية على الطريق. مروا بكشك مغلق لبيع الزلفية المقلية، ثم أصبحوا في الريف مرة أخرى. أظن أنني أفهم ما معنى أن أموت، قال بيرسون فجأة. الآن أفهم ذلك. على أي حال، ليس الموت نفسه، لا زلت لا أستطيع استيعاب ذلك، لكن الموت. إذا توقفت عن السير سأصل إلى نهاية ما، بل عريقة، وكانت هناك قرقعة في حنجرته، تماما مثل إسطوانة موسيقية بعد الأخدود الأخير. نظر سكرام بجد. ربما المسألة مثل ما قلت، ربما هذا غير كاف، لكن لا أريد أن أموت. نظر إليه سكرام بازدراء تقريبا. تعتقد أن مجرد المعرفة عن الموت ستمنعك من أن تموت؟ ابتسم بيرسون ابتسامة صغيرة مريضة مضحكة، مثل رجل أعمال في زورق متأرجح يحاول منع طعامه من الانزلاق. حاليا هذا كل ما يجعلني أصمد. وشعر جاراتي بامتنان كبير، لأن دفاعاته لم تختزل إلى ذلك، على الأقل ليس بعد. أمامهم فجأة، وكما لو أن ذلك حصل لإعطاء مثل عن الموضوع الذي كانوا يناقشونه، أصيب فتى يرتدي كنزة عالية مبرومة سوداء بتشنج فجأة، وقع على الطريق وبدأ يزجر ويتلوى وأطرافه تتخبط بوحشية. كان هناك صوت غرغرة مضحك في حنجرته، صوت كان غبيا كليا. بينما كان جاراتي يسرع لتخطيه، ارتطمت إحدى تلك اليدين المرتجفتين بحذائه وشعر باشمئزاز مضطرب. كانت عينا الفتى قد انقلبتا إلى الجزء الأبيض، وكانت هناك رغوة على شفتيه وذقنه. نال تحذيره الثاني، لكنه كان خارج السمع بالطبع، وعندما انقضت دقيقتاه أطلق النار عليه مثل كلب. بعد فترة قصيرة من ذلك وصلوا إلى أعلى تلة لطيفة وحدقوا إلى أسفل بالريف الأخضر الفارغ أمامهم. كان جاراتي ممنونا لنسيم الصباح البارد الذي دغدغ جسمه السريع التصبب عرقا. يا له من منظر، قال سكرام. كان يمكن رؤية الطريق أمامهم لحوالي 20 كيلومترا. كان ينزل على المنحدر الطويل ويمتد في تعرجات مسطحة عبر الغابات أشبه ببقعة رمادية مسودة في رقعة خضراء من الورق المجعد، ثم يبدأ الصعود مرة أخرى في البعيد ويبهت إلى ضباب زهري لضوء الصباح الباكر. قد يكون هذا ما يسمونه غابات هينسفيل، قال جاراتي. غير متأكد كثيرا. مقبرة سائقي الشاحنات، الجحيم في فصل الشتاء. لم أرى شيئا مثله أبدا، قال سكرام بوقار. لا يوجد هذا الكم من الخضار في كامل ولاية أريزونا. استمتع به ما دمت تستطيع، قال بايكر منضما إلى المجموعة. سيكون يوما حارقا، فالجو حار الآن ولا تزال 6:30 صباحا. تظن أنك ستعتاد عليه من حيث تأتي؟ قال بيرسون بامتعاض تقريبا. لن تعتاد عليه، قال بايكر وهو يرمي سترته الخفيفة فوق ذراعه. تتعلم فقط أن تتعايش معه. أود أن أبني منزلا هنا، قال سكرام وعطس بحماسة مرتين وبدا كثور يستعد للانقضاض. سأبنيه هنا بالضبط بيدي الاثنتين وأتأمل هذا المنظر كل صباح أنا وكاثي. ربما سأفعل ذلك يوما ما عندما ينتهي كل هذا. لم يقل أحد أي شيء. عند 6:45 أصبح النتوء الجبلي فوقهم وخلفهم، وتوقف النسيم كليا تقريبا، وأحاطتهم الحرارة من كل الجهات. خلع جاراتي سترته ولفها وربطها بخصره بإحكام. لم يعد الطريق عبر الغابات مهجورا، فكان هنا وهناك بعض المستيقظين المبكرين الذين ركنوا سياراتهم على حافة الطريق ووقفوا أو جلسوا في مجموعات يهللون ويلوحون ويحملون لافتات. وقفت فتاتان بجانب سيارة أكل عليها الدهر وشرب عند أسفل المنحدر. كانتا ترتديان شورتين صيفيين ضيقين وبلوزتي بحار وصندلين. سمع بعض التهليل والصفير. كان وجها تلك الفتاتين حارين ومتوردين ومتحمسين بشيء قديم متعرج ومثير إلى حد الجنون بالنسبة لجاراتي. شعر بشهوة كبيرة بشيء عدواني يهز جسمه بالكامل. كان غريبل الراديكالي بينهم الذي اندفع نحوهما فجأة وقدماه تنفضان التربة عند حافة الطريق. مالت إحداهما إلى الوراء واستلقت على غطاء السيارة وبعدت رجليها قليلا وأمالت وركيها نحوه. وضع غريبل يديه على صدرها ولم تبذل أي جهد لتمنعه. نال تحذيرا فتردد ثم انقض عليها مشوش الذهن مسرعا محبطا غاضبا خائفا في قميصه الأبيض المبلل بالعرق. لفت الفتاة كاحليها حول ربلتي غريبل ووضعت ذراعيها حول عنقه. قبل بعضهما. نال غريبل تحذيرا ثانيا ثم ثالثا ثم مع بقاء حوالي 15 ثانية سماح فقط ابتعد عنها متعثرا وبدأ يركض باضطراب وتثاقل. سقط ثم وقف واضعا يديه بين منفرج ساقيه وعاد إلى الطريق مترنحا. كان وجهه الرفيع متوردا بقوة. لم أستطع، كان يشهق. لم يكن هناك وقت كاف وأرادتني أن ولم أستطع أنا. كان يبكي ويترنح ويداه تضغطان على منفرج ساقيه. كانت كلماته مجرد نحيب غير مفهوم. إذن أعطيتهما بعض التشويق، قال باركوفيتش، شيئا لتتكلما عنه غدا. اخرس فقط، صاح غريبل وراح يفرك بين منفرج ساقيه. هذا مؤلم، لدي تشنج. ازرقاق، قال بيرسون، هذا ما لديه. نظر إليه غريبل من خلال خصل شعره الأسود اللزجة التي تدلت على عينيه. بدأ مثل ابن عرس مذهول. هذا مؤلم، تمتم مرة أخرى. ركع ببطء على ركبتيه ويداه تضغطان على أسفل بطنه ورأسه متهدل وظهره مقوس. كان يرتعش ويخن، واستطاع جاراتي رؤية نقاط العرق على عنقه، وقد علق بعضها بالشعرات الرفيعة على قفا عنقه. ما كان والد جاراتي يسميه دائما الزغب. لحظات ومات. أدار جاراتي رأسه لينظر إلى الفتاتين، لكنهما كانتا قد انسحبتا إلى داخل السيارة، لم تعودا سوى ظلال أشكال. بذل جهدا كبيرا ليخرجهما من ذهنه، لكنهما بقيتا تتسللان إليه. كيف كان شعوره وقد التصق سرواله بذلك اللحم الحار الجاهز؟ كان فخذاها قد ارتعشا في نوع من التشنج من الرعشة والرغبة العارمة التي لا يمكن التحكم بها لعصر ومداعبة. وأهم شيء الشعور بكل تلك الحرارة، تلك الحرارة. شعر بالسائل يخرج منه، ذلك السائل الدافئ المريح الذي رطب بنطلونه والذي سيلاحظه أحدهم، يلاحظه ويشير إليه بإصبعه ويسأله عن رأيه أن يسير في الحي من دون أي ملابس عاريا بالكامل، يسير ويسير ويسير. آه أحبك يا جانيس، أحبك حقا، فكر في سره، لكنه كان مرتبكا مشوش الذهن في شيء آخر. أعاد ربط سترته على خصره وواصل السير كما من قبل، وبهتت تلك الذكرى واضمحلت بسرعة كبيرة مثل صورة بولورويد سلبية تركت في الشمس. ازدادت سرعة السير، كانوا ينزلون منحدرا حادا الآن، ومن الصعب السير ببطء. راحت العضلات تعمل بجهد وتضغط على بعضها البعض، وتدفق العرق بحرية. لم يصدق جاراتي نفسه أنه يتمنى قدوم الليل مرة أخرى. نظر إلى أولسون بفضول وتساءل كيف كان قادرا على الصمود. كان أولسون يحدق في قدميه من جديد، وكانت الأوتار في عنقه معقودة وناتئة، كانت شفتاه مشدودتين في ابتسامة مجمدة. يكاد يصل الآن، قال له ماك فريز من ورائه مما أجفله. عندما يبدأون يتمنون نوعا ما أن يطلق أحدهم النار عليهم لكي يستطيعوا إراحة أقدامهم، لن يعودوا بعيدين عن نيل أمنيتهم. هل هذا صحيح؟ سأله جاراتي بفظاظة. كيف يصدف أن كل شخص آخر هنا يعرف عن الموضوع أكثر مني بكثير؟ لأنك لطيف جدا، قال ماك فريز برفق، ثم زاد سرعته وتجاوز جاراتي. ستابينز. لم يفكر بستابينز منذ فترة طويلة. أدار رأسه بحثا عنه وعثر عليه. كانت المجموعة قد تفرقت أثناء نزول التلة الطويلة، وكان ستابينز يبعد عنه بحوالي 400 متر، لكن لم يكن هناك أي شك بذلك السروال الأرجواني وذلك القميص القطني الرقيق. كان ستابينز لا يزال في مؤخرة المجموعة كما لو أنه نسر نحيل ينتظرهم أن يسقطوا. انتابت جاراتي نوبة غضب، وشعر برغبة مفاجئة بالانقضاض على ستابينز وخنقه. لم يكن هناك أي سبب لهذا الشعور، لكن عليه أن يقاوم ذلك الدافع بقوة. عندما وصلوا إلى أسفل المنحدر، شعر جاراتي أن رجليه مطاطيتان وغير ثابتتين، وحالة الإرهاق الخدر التي أصابت كل جسمه تقريبا قطعتها وخزات ألم غير متوقعة في قدميه ورجليه، مهددة بجعل عضلاته تتشنج. فكر أن كل هذا محتمل ومنطقي، فقد بدأوا السير منذ 22 ساعة، 22 ساعة من السير المتواصل، كان أمرا لا يصدق. ما شعورك الآن؟ طرح هذا السؤال على سكرام كما لو أن آخر مرة سأله فيها هذا كانت من 12 ساعة. نشيط ورشيق، قال سكرام ومسح أنفه بظهر يده وتنشق وبصق. نشيط ورشيق بالحد الأقصى، يبدو كما لو أنك بدأت تصاب بنزلة برد. لا، إنها حبوب الطلع، يحصل هذا معي كل ربيع، حساسية في الأنف، حتى إنه حصل معي في أريزونا، لكنني لا أصاب بنزلات برد أبدا. فتح جاراتي فمه لكي يرد عندما سمعوا صدى طلقة نارية من مسافة بعيدة أمامهم. وصل الخبر، انطفأ هاركنز. شعر جاراتي بانقباض قوي مزعج في معدته بينما كان يمرر الخبر إلى الآخرين: لقد انكسرت الدائرة العجيبة، لن يؤلف هاركنز كتابه عن المسيرة الطويلة أبداً. كان هاركنز يسحب إلى خارج الطريق في مكان ما أمامهم كما لو أنه كيس حبوب، أو يرمى في شاحنة ملفوفاً داخل كيس حفظ جثث. انتهت المسيرة الطويلة بالنسبة لهاركنز. هاركنز، قال ماكفريز، لقد اشترى بطاقة ليرى المزرعة. لماذا لا تكتب له قصيدة؟ صاح باركوفيتش من بعيد. اصمت أيها القاتل، أجابه ماكفريز بازدراء وهز رأسه. هاركنز، أيها الحقير. لست قاتلا، صرخ باركوفيتش. سوف أرقص على قبرك يا صاحب الندبة، سوف... أصمتته جوقة من الصراخ الغاضب، فراح باركوفيتش يحملق في ماكفريز وهو يتمتم، ثم بدأ يسير بغطرسة بشكل أسرع قليلا دون أن ينظر حوله. هل تعرف ماذا فعل عمي؟ قال بايكر فجأة. كانوا يمرون في نفق ظليل شكلته أشجار كثيفة الأوراق، وكان جاراتي يحاول نسيان أمر هاركنز وغريبل ويفكر بالبرودة فقط. ماذا؟ سأل أبراهام. كان حانوتيا، قال بايكر. جميل، قال أبراهام بلا مبالاة. عندما كنت صغيرا كنت أتساءل دائما، قال بايكر بغموض. بدأ أنه فقد تسلسل أفكاره، ثم ألقى نظرة سريعة على جاراتي وابتسم. كانت ابتسامة مميزة وغريبة. من سيحنطه؟ يتساءل المرء من يقص شعر الحلاق أو من يزيل الحصى من مرارة الطبيب. هل فهمت؟ يتطلب الكثير من المرارة لتكون طبيبا، قال ماكفريز بوقار. تعرف ما أقصده؟ إذن من تلقى الاتصال عندما حان الوقت؟ سأل أبراهام. أجل، أضاف سكرام. من تلقاه؟ رفع بايكر نظره إلى الأغصان الثقيلة التي كانوا يمرون تحتها، ولاحظ جاراتي مرة أخرى أن بايكر بدا منهكا، كما لو أننا لا نبدو كلنا منهكين، أضاف لنفسه. هيا، قال ماكفريز، لا تتركنا معلقين هكذا. من دفنه؟ هذه أقدم نكتة في العالم، قال أبراهام. سيقول بايكر: ما الذي جعلكم تظنون أنه توفي؟ لكنه توفي، قال بايكر، بسرطان الرئة منذ 6 سنوات. هل كان يدخن؟ سأل أبراهام وهو يلوح لعائلة من 4 أفراد وقطتهم. كانت القطة مقيدة برسن، كانت قطة فارسية، بدت خسيسة ومنزعجة. لا، ولا حتى الغليون، قال بايكر، كان خائفا أن يسبب له ذلك سرطانا. بحق الله، قال ماكفريز، من دفنه؟ أخبرنا لكي نتمكن من مناقشة مشاكل العالم أو البيسبول أو تحديد النسل أو شيء. أعتقد أن تحديد النسل مشكلة عالمية، قال جاراتي جديا. حبيبتي تعارض. بحق الله، صاح ماكفريز، من اللعين الذي دفن جدك يا بايكر؟ عمي، كان عمي، كان جدي محاميا في شريفبورت، كان... لا يهمني، قال ماكفريز، لا يهمني إن كان للسيد العجوز 3 عيون، أريد فقط معرفة من دفنه لكي يمكننا تغيير الحديث. في الواقع لم يدفنه أحد، أراد أن تحرق جثته. مؤخرتي تؤلمني، قال أبراهام ثم ضحك قليلا. وضعت عمتي رماده في مزهرية خزفية في منزلها في باتون روج، حاولت إبقاء الدكان يعمل، دكان تجهيز الموتى للدفن، لكن بدأ أن لا أحد تقبل فكرة حانوتي أنثى. أشك أن هذا كان السبب، قال ماكفريز. حقا؟ أجل، أعتقد أن عمك نحسها. نحسها؟ ماذا تقصد؟ كان بايكر مهتما. حسنا، عليك الإقرار أن ذلك لم يكن إعلانا جيدا للدكان. ماذا؟ الموت؟ لا، قال ماكفريز، أن تحرق الجثة. ضحك سكرام ضحكة خافتة مختنقة عبر أنفه المسدود. لقد أصاب في ذلك يا صديقي. أظن ذلك، قال بايكر وابتسم وماكفريز لبعضهما البعض. عمك، قال أبراهام بشدة، يصدمني. ودعني أضيف أيضا، في تلك اللحظة بدأ أولسون يتوسل أحد الحراس لكي يسمح له أن يستريح. لم يتوقف عن السير أو يبطئ بما يكفي لكي يحذر، لكن صوته ارتفع وانخفض في نبرة توسل وتضرع رتيبة جبانة كليا جعلت جاراتي يشعر بالإحراج نيابة عنه. فترت المحادثة وراح المتفرجون يراقبون أولسون بافتتان مذعور. تمنى جاراتي لو يصمت أولسون قبل أن يشوه صورة الباقين. لم يرغب أن يموت هو أيضا، لكن إذا كان عليه أن يموت فيريد أن يموت دون أن يعتبره الناس جبانا. راح الجنود يحدقون في أولسون يمينا ويسارا، صعودا ونزولا، بنظرات تخفي ما يضمرونه، لكنهم أعطوا تحذيرا عرضيا، لذا افترض جاراتي أنه لا يمكن اعتبارهم مغفلين. أصبحت الثامنة إلا ربعا، ووصل الخبر بأنهم بحاجة إلى 9.5 كيلومترات فقط ليكونوا قد قطعوا مسافة 160 كيلومترا. تذكر جاراتي أنه قرأ أن أكبر عدد قطع أول 160 كيلومترا في المسيرة الطويلة كان 63 سائرا. بدأ أكيدا تقريبا أنهم سيكسرون ذلك الرقم القياسي، فقد كانوا لا يزالون 69 سائرا في هذه المجموعة، لكن هذا لا يهم بطريقة أو بأخرى. ارتفعت مناشدات أولسون بشكل ثابت ومشوه، بحيث شعر جاراتي أن ذلك سيجعل اليوم أكثر حرارة وأكثر إزعاجا مما كان عليه حاليا. كان عدد من الفتيان قد صرخوا على أولسون، لكن يبدو أنه إما لم يسمعهم أو لم يكترث لهم. مروا على جسر خشبي مغطى، وراحت الألواح تلعلع وترتج تحت أقدامهم. كان باستطاعة جاراتي سماع الرفرفة السرية لأجنحة طيور سنونو المخازن التي عششت بين العوارض الخشبية. كان ذلك مريحا للأعصاب، وبدت الشمس أكثر سخونة عندما وصلوا إلى الجهة الأخرى. انتظر قليلا إذا كنت تظن أن الجو حار الآن، قال لنفسه، انتظر إلى أن نعود إلى السير في الأماكن المفتوحة. صاح طالبا قربة وخب جندي ليعطيه واحدة، سلمه إياها من دون أن ينطق ببنت شفا، ثم عاد إلى مكانه. كانت معدة جاراتي أيضا تزمجر طلبا للطعام. عند 9:00 فكر في سره، عليه أن يواصل السير حتى ذلك الوقت، تبا إن كنت سأموت بمعدة فارغة. تجاوزه بايكر فجأة ونظر حوله بحثا عن أي متفرجين، ولم يرى أي واحد، فأخفض بنطلونه وقرفص. حذر، تجاوزه جاراتي، لكنه سمع الجندي يحذره مرة أخرى. بعد ذلك بحوالي 20 ثانية لحق بجاراتي وماكفريز مرة أخرى منقطع الأنفاس بشكل سيء، كان يوثق حزام بنطلونه. أسرع تبرز قمت به في حياتي، قال بأنفاس منقطعة بشكل سيء. كان يجب أن تحضر فهرسا معك، قال ماكفريز. لا يمكنني أبدا أن أصمد طويلا من دون أن أتبرز، قال بايكر. بعض الشباب تبا لهم يتبرزون مرة واحدة في الأسبوع، أنا من الذين يتبرزون مرة واحدة في اليوم، وإذا لم أتبرز مرة في اليوم أتناول حبة ملينة للأمعاء. ملينات الأمعاء تلك ستتلف لك أمعاءك، قال بيرسون. أه تبا، قال بايكر ساخرا. رمى ماكفريز رأسه إلى الخلف وضحك. أدار أبراهام رأسه لينضم إلى المحادثة. لم يستخدم جدي ملينا للأمعاء أبدا في حياته، وعاش ليكون. أظن أنك احتفظت بسجل بذلك، قال بيرسون. لا تقصد أن تقول إنك تشكك بكلام جدي، أليس كذلك؟ لا سمح الله، وقلب بيرسون عينيه. حسنا جدي، اسمع، قال جاراتي بلطف. لم يكن مهتما بطرفي الجدال حول ملينات الأمعاء، بل كان يراقب بيرسي مهما يكن اسمه بخمول. الآن وقد أصبح يراقبه عن كثب، كان بالكاد يصدق ما تراه عيناه. كان بيرسي يقترب أكثر فأكثر من حافة الطريق، وأصبح يسير الآن على الجهة الرملية للطريق، ويرمي بين الحين والآخر نظرة صارمة خائفة نحو الجنود الجالسين على العربة نصف المجنزرة، ثم إلى يمينه نحو الستار السميك للأشجار التي تبعد عنه أقل من 10 أمتار. أظن أنه سيحاول الفرار، قال جاراتي. لا شك أنهم سيردونه قتيلا بكل سهولة، قال بايكر بصوت انخفض إلى همس. لا يبدو أن أي شخص يراقبه، رد بيرسون. بحق الله إذن لا تفضح أمره، قال ماكفريز بغضب. أنتم مجموعة أغبياء يا إلهي. خلال الدقائق 10 التالية لم يقل أي واحد منهم شيئا منطقيا، بل تظاهروا بالتكلم وراحوا يراقبون بيرسي، يراقب الجنود، يراقبهم ويقيس في ذهنه المسافة القصيرة إلى الغابة الكثيفة. لا يملك الجرأة، تمتم بيرسون أخيرا. وقبل أن يتمكن أي واحد منهم من الإجابة بدأ بيرسي يسير ببطء وعلى غير عجل نحو الغابة، خطوتان ثم 3 خطوات، خطوة أخرى أو خطوتان كحد أقصى وسيصبح هناك. راحت رجلاه اللتان ترتديان الجنز تتحركان على غير عجل، وشعره الأشقر المنفوش يتطاير قليلا فقط في نسيم خفيف. كان يمكن أن يكون مستكشفا يراقب الطيور. لم تكن هناك تحذيرات، فقد خسر بيرسي حقه بها عندما تخطت قدمه اليمنى حافة الطريق. لقد غادر بيرسي الطريق، وقد عرف الجنود ذلك منذ البداية. لم يكن العزيز بيرسي مهما يكن اسمه قد خدع أي شخص. كان هناك دوي واحد نظيف، ونقل جارات عينيه من بيرسي إلى الجندي الواقف على السطح الخلفي للعربة نصف المجنزرة. كان الجندي أشبه بمنحوتة ذات خطوط زاوية نظيفة، والبندقية مستندة إلى كتفه، ورأسه مائل نحو الفوهة. ثم أدار رأسه إلى بيرسي مرة أخرى. كان بيرسي المشهد الحقيقي، ألم يكن كذلك؟ كان بيرسي يقف الآن بقدميه الاثنتين على الحدود العشبية لغابة الصنوبر. كان مجمدا ومنحوتا تماما مثل الرجل الذي أطلق النار عليه. كان كلاهما ليكونا موضوعا لمايكل أنجلو، فكر جاراتي في سره. وقف بيرسي جامدا تماما تحت سماء ربيعية زرقاء، وقد ضغط إحدى يديه على صدره مثل شاعر على وشك أن يتكلم. كانت عيناه واسعتين ومنتشيا بطريقة أو بأخرى. كان الدم الذي سال بين أصابعه يلمع تحت أشعة الشمس. العزيز بيرسي، مهما يكن اسمه، مهلا يا بيرسي، أمك تناديك. مهلا يا بيرسي، هل تعرف أمك أنك مت؟ مهلا يا بيرسي، أي نوع من الأسماء السخيفة هو اسمك؟ بيرسي، بيرسي، يا لك من فتى لطيف. تحول بيرسي إلى أدونيس ساطع ينير ضوء الشمس ويناقضه صياد همجي مظلم. وسقطت بقعة، بقعتان، 3 بقع دم دائرية على حذاء بيرسي الأسود المغبر، وكل ذلك حصل في 3 ثوان فقط. لم يكن جاراتي قد خطى خطوتين كاملتين حتى، ولم يحذر. واه يا بيرسي، ماذا ستقول أمك؟ أخبرني، هل لديك الجرأة حقا لكي تموت؟ مال بيرسي إلى الأمام وارتطم بشتلة صغيرة ملتوية، وتدحرج نصف دورة، وحط بوجهه نحو السماء. الكياسة، التماثل المجمد، زالا الآن. كان بيرسي ميتا فحسب. لترش هذه الأرض بالملح، قال ماكفريز فجأة وبسرعة فائقة، لكي لا ينمو أي قمح أو ذرة أبدا، لتحل اللعنة على أبناء هذه الأرض وعلى كل حيواناتهم، فليدمر هذا المكان اللعين. بدأ ماكفريز يضحك. أصمت، قال أبراهام بصوت أجش. توقف عن التكلم هكذا. كل العالم ملعون، قال ماكفريز وقهقه بطريقة هستيرية. إننا نسير في أماكن ملعونة، وفي الخلف هناك الذباب يزحف في أماكن ملعونة. في الواقع الذباب ملعون أيضا. فلتحل عليك الرحمة يا بيرسي، يا زبدة الفول السوداني المكتنزة. سأضربك، حذره أبراهام، كان وجهه شاحبا جدا. سأفعل ذلك حقا يا بيت. رجل مؤمن، قال ماكفريز متهكما وقهقه مرة أخرى. آه يا رغوة صابونتي وجسمي، آه يا قبعتي الحبيبة. سأضربك إذا لم تصمت، صاح أبراهام. لا، قال جاراتي خائفا، لا تتشاجرا رجاء، دعونا نكون لطفاء. هل تريد هدية صغيرة؟ سأل بايكر بجنون. من سألك أيها الأحمق اللعين؟ كان يافعا جدا ليشارك في هذه المسيرة، قال بايكر بأسف. إذا كان في الرابعة عشرة سأبتسم وأقبل بقرة. الأم دللت، قال أبراهام بصوت مرتعش. هذا واضح. نظر حوله نحو غاراتي وبيرسون بتضرع. هذا واضح، أليس كذلك؟ لن تدلله بعد الآن، قال ماكفريز. بدأ أولسون فجأة يثرثر نحو الجنود مرة أخرى، وكان الجندي الذي أطلق النار على بيرسي جالسا الآن يأكل شطيرة. ساروا إلى ما بعد الساعة الثامنة، ومروا بمحطة وقود مشمسة كان الميكانيكي فيها يرتدي مئزرا ملطخا بالشحم وينظف الطريق بخرطوم. ليت يرشنا ببعض ذلك، قال سكرام. أشعر بحر شديد. كلنا نشعر بالحر، قال غاراتي. ظننت أننا لن نشعر بالحر أبدا في ماين، قال سكرام. بدا متعبا أكثر من أي وقت مضى. ظننت أن ماين ستكون باردة. حسنا، أصبحت تعرف الآن أن الواقع مختلف، قال غاراتي بعد قليل. أنت مسل جدا يا غاراتي، قال سكرام. هل تعلم أنت حقا مسل جدا؟ يا إلهي، أنا مسرور أنني تعرفت عليك، ضحك ماكفريز. هل تعلم؟ رد غاراتي. ماذا؟ هناك آثار براز على ملابسك الداخلية، قال غاراتي. كان أفضل تعليق يمكن أن يخطر على باله دون تفكير. مروا باستراحة شاحنات أخرى، كانوا قد أبعدوا شاحنتين كبيرتين أو ثلاث عن الطريق العام، لا شك لإفساح المجال للمشاركين في المسيرة الطويلة بالمرور. كان أحد السائقين يقف قلقا قرب شاحنته، شاحنة تبريد ضخمة، ويتلمس جانبها، يتلمس البرودة التي كانت تتبدد في شمس الصباح. عدد من النادلات هتفنا للسائرين أثناء مرورهم، وسائق الشاحنة الذي كان يتلمس جانب حجيرة تبريده استدار ومد لهم إصبعه الوسطى. كان رجلا ضخما ذا عنق أحمر يخرج منتفخا من قميص تائي قذر. الآن لماذا يريد أن يفعل ذلك؟ صاح سكرام. مجرد روح رياضية عفنة، ضحك ماكفريز. هذا أول مواطن صادق نراه منذ بدء هذه النزهة يا سكرام، لقد أحببته حقا. الأرجح أنه ينقل مواد سريعة التلف إلى مونتريال، قال غاراتي. بدءا من بوسطن وقد أجبرناه على التوقف، إنه خائف على الأرجح من فقدان وظيفته أو شاحنته إذا كان يعمل لحسابه الخاص. أليس هذا صعبا؟ نهق كولي باركر. أليس هذا صعبا جدا؟ فهم بدأوا إبلاغ الناس عن الدروب التي سنسلكها منذ شهرين أو أكثر فقط، مجرد ريفي أخرق لعين آخر بكل بساطة. يبدو أنك تعرف الكثير عنها، قال أبراهام لغاراتي. قليلا، قال غاراتي وهو يحدق في باركر. كان أبي يقود شاحنة قبل أن يرحل. إنها وظيفة صعبة لجني المال. الأرجح أن ذلك الرجل ظن أن لديه متسع من الوقت ليصل إلى الطريق المختصر التالي. ربما لم يكن ليسلك هذا المسار لو كان هناك درب أقصر. لم يكن مضطرا أن يمد لنا إصبعه، أصر سكرام. لم يكن مضطرا أن يفعل ذلك، بالله عليكم. طماطمه القديمة العفنة ليست مسألة حياة وموت كما هي حالتنا. أبوك هجر أمك؟ سأل ماكفريز غاراتي. اقتادت الفرق أبي، قال غاراتي بعد قليل، وتحدى باركر أو أي شخص آخر بصمت أن يفتح فمه، لكن أحدا لم يقل شيئا. كان ستيبنز لا يزال يسير في المؤخرة، ولم يكد يتجاوز استراحة الشاحنات حتى استقل السائق القوي البنية شاحنته مسرعا. أمامهم زأرت البنادق الكلمة الوحيدة التي تعرفها، فطار جسد وتشقلب في الهواء وهبط جامدا. سحبه جنديان إلى جانب الطريق، وقذف جندي ثالث كيس حفظ جثث نحوهما من العربة نصف المجنزرة. لدي عم اقتادته الفرق، قال وايمن بتردد. لاحظ غاراتي أن لسان الفردة اليسرى لحذاء وايمن قد خرج من مكانه تحت الرباط وبدأ يتأرجح بقوة. لا أحد سوى المغفلين اللعينين تقتادهم الفرق، قال كوري باركر بوضوح. نظر إليه غاراتي وأراد أن يشعر بالغضب، لكنه أخفض رأسه وحدق في الطريق. كان أبوه مغفلا لعينا صحيح، ومدمن شراب لعين لا يستطيع إبقاء قرشين في جيبه مهما بذل من جهد، ورجلا من دون إدراك كاف ليحتفظ بآرائه السياسية لنفسه. شعر جاراتي بالعجز والاشمئزاز. أطبق فمك النتن، قال ماكفريز ببرود. هل تريد أن تحاول إجباري؟ لا، لا أريد محاولة إجبارك. اصمت فقط أيها الحقير. تراجع كولي باركر ليسير بين جاراتي وماكفريز، وابتعد سكرام وأبراهام قليلا حتى الجنود تأهبوا استعدادا للمشاجرة. درس باركر جاراتي للحظة طويلة، كان وجهه عريضا ويكده العرق، وعيناه لا تزالان متغطرستين، ثم ربت قليلا على ذراع جاراتي. لساني متهور أحيانا، لم أقصد أي سوء، اتفقنا؟ أومى جاراتي برأسه بتثاقل، ونقل باركر نظره إلى ماكفريز. اللعنة عليك يا جاك، قال، وتقدم مرة أخرى نحو مجموعة الطليعة. يا له من وغد حقيقي، قال ماكفريز بتجهم. ليس أسوأ من باركوفيتش، قال أبراهام، وربما حتى أفضل منه قليلا. بالإضافة إلى ذلك، أضاف بيرسون، ما معنى اقتادته الفرق؟ أظن أنه يعني أنه قتل، هل أنا على حق؟ كيف تعلم؟ سأل جاراتي، كيف يمكن أن يعلم أي واحد منا؟ كان أبوه عملاقا ذا شعر رملي اللون وصوت مدون وضحكة صاخبة كانت تبدو لأذني جاراتي الصغيرتين كجبال تتحطم. بعد أن خسر شاحنته راح يكسب لقمة عيشه من قيادة شاحنات الحكومة من برانزويك. كانت يمكن أن تكون وظيفة جيدة لو استطاع جيم جاراتي الاحتفاظ برأيه السياسي لنفسه، لكنك عندما تعمل لدى الحكومة ستراقبك الحكومة ضعف المراقبة الاعتيادية، وستكون جاهزة أسرع من المعتاد لاستدعاء فرقة لك إذا بدت الأمور غير سوية قليلا. لم يكن جيم جاراتي من كبار مناصري المسيرة الطويلة، لذا تلقى برقية في أحد الأيام، وفي اليوم التالي وقف جنديان على عتبة بابه، وذهب جيم جاراتي معهما مهددا، وأغلقت زوجته الباب وكان خدها شاحبين كالحليب. وعندما سأل جاراتي أمه إلى أين ذهب أبوه مع الجنديين، صفعته بقوة كافية لجعل الدم يسيل من فمه، وقالت له أن يصمت. يصمت. لم يرى جاراتي أباه أبدا منذ ذلك الوقت. حصل ذلك من 11 سنة، كانت عملية إزالة متقنة عديمة الرائحة، معقمة، مبسترة، مستنفرة، وخالية من قشرة الرأس. لدي أخ واجه متاعب مع القانون، قال بايكر، ليس مع الحكومة، فقط مع القانون، فقد سرق سيارة وقادها من بلدتنا إلى هاتسبورغ، ميسيسيبي، نال حكما بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ، إنه ميت الآن. ميت؟ قال صوت شبحي بارد. كان أولسون قد انضم إليهم، بدا وجهه المنهك منفصلا مسافة كيلومتر عن جسمه. أصيب بنوبة قلبية، قال بايكر، كان أكبر مني ب3 سنوات فقط. كانت أمي معتادة على القول إنه مصدر عذابها، لكنه وقع في ورطة تلك المرة الوحيدة فقط. أنا فعلت ما هو أسوأ، لقد كنت ساري ليل ل3 سنوات. نظر إليه جاراتي، كان هناك خجل على وجه بايكر المتعب، لكن كان هناك بعض الوقار أيضا، يبرزه بصيص قاتم من ضوء الشمس يطل من بين الأشجار. هذه جريمة بنظر الفرق، لكنني لم أكن أهتم، كنت فقط في 12 عندما بدأت ذلك، لم نكن سوى أولاد يخرجون ليسروا في الليل. العقول الأكبر سنا عقول أكثر حكمة، كانوا يقولون لنا أن نخرج ونربت رؤوسنا، لكنهم لم يكونوا يخرجون لتقتادهم الفرق، ليسوا هم. ابتعدت عنهم بعد أن أحرقنا رمزا دينيا في مرجة رجل أسود. شعرت بخوف كبير وبخجل أيضا، لماذا يريد أحد أن يحرق رمزا دينيا في مرجة رجل أسود؟ يا إلهي، هذه أمور من التاريخ، أليس كذلك؟ بالتأكيد إنها كذلك. هز بايكر رأسه بغموض، لم يكن صوابا. في تلك اللحظة انطلقت البنادق مرة أخرى. ها قد سقط واحد آخر، قال سكرام، بدا صوته خارجا من أنفه، فمسح أنفه بظهر يده. 34، قال بيرسون، أخرج سنتا من أحد جيوبه ووضعه في جيب آخر. أحضرت معي 99 سنتا، وكلما اشترى شخص بطاقة أضع أحدها في الجيب الآخر، وعندما... هذا شنيع، قال أولسون، وراحت عيناه المسكونتان تحدقان في بيرسون بحقد. أين سهرة موتك؟ أين دماء شعوذتك؟ لم يقل بيرسون أي شيء، بل راح يدرس الحقل المحروث وغير المزروع الذين كانوا يمرون فيه بإحراج قلق. تمتم أخيرا، لم أقصد قول أي شيء عنه، كان ذلك طلبا للحظ السعيد، هذا كل شيء. هذا مقرف، نق أولسون، هذا قدر، هذا أصمت، قال أبراهام، توقف عن إزعاجي. نظر جارات إلى ساعته، كانت 8:30، 40 دقيقة لتناول الطعام. فكر كم سيكون جميلا دخوله أحد تلك المطاعم الصغيرة التي بجانب الطريق، وجلوسه على أحد الكراسي المبطنة التي بلا ظهر وبلا ذراعين، ورفعه قدميه على السكة الخشبية. كم سيكون ذلك مريحاً،